الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله وطاعته، فاتقوا الله أيها المسلمون وتزودوا من التقوى وكونوا مع الصادقين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صلاحي اخواتان ليبيت برزان وتاري امرو باسي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم لبرويلا مانجي ربيع الاول داين او مانجي لعالمي اسلامية زربي زانايان بيانوايا لما انقا لدوان زي ربيع الاول الرجيد الشماء بيغمري اسلام لدا يقبوه وهاتوة الدنيا بلدا يقبوني روجي برشنگداري اسلام لدواي اوي كوا ابيت پیغمبر قراني بودت دنيا برو ازاديو برو رزگاري دبا هل سانگاندن يك بو حالي مسلمانان لدواي او ماوي كوا پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم هات وعزته قوتي داب امر روايتي وبمسلمانان امرش حالي مسلمانان بو شوي وسرگردانيا با چاوكي خراب جرين بدنيا دا پیش اوی که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم ببید با پیغمبرو بید کاتيك با چاوكي تیج وردو با وجدانكي زندو عادلانو تماشای حالی مروفایتی دکین پیش هاتنی محمد رسول الله بون با پیغمبری بهاتني وحي إلهي چون مروفايتي لزلكاو چلپاوي دوري لعقل زانستو شوزنگي بتپرستيو بسرو بري ياساي دارستان كما نوو جيان بو بهزكانا بزگاري كردين عظمتو شكوي أمسر ورد لوابو در أكوي لشاري مكوا لاني ودرقي عربستانه دستي بيبكين يكم جيانكي سختو وشكو برلمينت لناو عربو لناو حجازا هبو لسر ميرقو لورقايك قوم آوك دو تيرو دو خيل يكتريان دبريوو يكتريان دكشت دوهم كويلايتيو بكويلة كردن باو بلاوبو سيهم چوسان نوی کی جول ناس که بی تاوان کانو زنده بچال کردنیان نشانه شهامتی پیاو بن مالکیان بو چوارم سوخوریو قمارو شرابو می خورد نوا تا استی نمانی هوش و عقل دابو نریتیان بو پنجم زیناو دارن پیسی شته کی آسایی بول ناویانا الا من رحم ربی ششم خوال كيشان و شانازي كردن بباو باپيرانو سركوتنكانيانو لسر زماني شاعر و بيجركانيان پیش بركيو پیشانگاي نيو دولتي داهنانيان بو بابروين بو ولاتي فارس بو روشالات چيني بالاو چيني پايان لناويانا بدقي پيروز دياري كرابو اما طبقه يكن روحي خوايان تيايا برزن طبقه يكيش پستن كامانا خزمتكار و خادمن لا ولاتو امپراتوريتي فارسا ام عقيده تاي سج لا هنديك ان ماوا كرنوش بردنو قرباني كردن بو كسك خوي لي بو بو بخداو خلق كرد بو يان بخداي خويان اوش لناوي انا تاي سج لا هنديك لواني هر ما بي باش ازاده كانيان سهم ما ركردني خوشكو كچو دايكو جن لناوي انا يعني خوشكو دايكو كچ لناوي انا باو بوا وبحرامي ان نزاني وا شوارم ململانيو پلاماري گلاني تر بو فراوان كردني امپراتوريتو داهات بو كوشكي شاهانه كاري مانگو سالو روجيان بو رومو غرب لشوزنگي دعا كوتنو نزاني دا نقم بوبون پيسو پخلي نشاني پياوباشيو گوريان بو او غربي استا سگکانی شان دشورن معذرتم هيا بشامپو او كاتا زرد پيسو پخل بون زرد دعا كوتو بون لسالي 571 ميلاديا كپیغمر اسلام لدائق بو قشو پاشاکان گليان وك آجل سيرده كدو بسولي لي بردنو بهشتيان پيدا فروشتن اگر امرو روشالاتي ناو راستو ولاتاني بناو اسلامي او چو ساندن او دكتاتورية ظلم وزور ابينين اول لوه او نبو بي شامي شريف بو بي لوه شروابو لوه خلقيان گيلاندبو ايان ورکسي ام بيطاقة ببره اچه تبهشتو ايتر لدوزق رزگاري يكين قشاكانيان پاشاکانیان و کوهندك عالم و زانای درباری دائما حول دا پاسال بینیت و با فرمان رواستم کارکان قشکانیش او ایشان بو پارو پولیان کوه کرده و باجی خویان دانا بو لسر که یکاری که فقیر لناو باقی خویا اگر منی خوی کوب کرده ایتا و پسولای جهنم و بهشتیان بخلقی افروشی تاجیر کان له کوتو جهنم یکریو بخلقه کی ودی ترکس پزوی باش دکر نایلم کس بیت جهنم کیمن جن بمروف حساب نه دکراو هیچ پایو نرخ کی نبو وکالاو میراث بش اکرا من سرم سرمنه روشن بیرانی ولاتی خومن بوونه له اسلام خنن بوونه دمی انتیجه به اسلام ازانن تا استایش ابی بلی میسس اوباما مستر اوباما یعنی رئیس امریکایه ابی بشنکی بلی میسس اوباما بناوی پیاوکی اوبانا کری نسبت یه دیرت لای پیاوکی یعنی خوی کسایتی نیه لغرب هر وای هر پیاوک مستر براون میسس براون هر پیاوک ناوی هر چی بیا بنا مالکی جنكي بناي او بان اكلي وقلاي ايمانيا ايما دايك خانمة خاتونة كريكارو چوساو كان وك اجل كان بردوام لزحمت دابون ناني تواوشيان نبو بيبجين خليفة خليفة مسلمانان او كاتا ساعتكي ناردبو خندوارو گورکانیان کوبو بونا ولا بردم پاشاکیانا سیری ساعتکیانا کر چرکیا کر همویان وتی انا مجنوکی تیایا او اوروپای کوا استاب و بقبلا خلق خویب وکتی و استاب راستی جانی مروف لوی دابینا ازادی لوی مسوگر من قصب و روشگاری اوروپا علم قصب امروی نالم بوی حالی سنگینم بوی خلقوان نزانه ام دنیایا كاتي پیغمبري خواهاتو بهشت يك بوا حرير داخراو او كا او خلقه لترو لوش خواردو يتي لم زمانو زمينه دا خوا اراده وابو كوتا پیغمبري مروفايتي بيت الدنيا لپاش پرورده کردنو پیغيشتني 40 سالي قرآني بو بنيرو بيت چراي چراو روشه كي روناك لأسماني مروفايتي دا بدرو شيطوا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بل يسالي بينصو حفتاويكي زايني بينصو حفتاويك سال دوائهاتنا دنياي حضرتي مسيح إيساي كري مريم كوتا تيغمري إخوة لبني إسرائيل أو كاتا حضرتي محمد لو كاتا لدايق بو بيشواو خمخوري مروفايتي روانك لا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. هات بو إيوة بيغمري لخودي خوتان بشرة زور بسوزة بوتان زور بفروشة زحمتي أبي بزحمتي إيوة دلخوش أبي بدلخوشي إيوة أم سرور نوري چاوة بتاك وتنها هات ميدان بانجي مروفايتي كرد بوشتيكي زور غريب وزور نامو دنيا پربو لبت ولخواي دروينا أم سرورا ببلين لا إله إلا الله تفلح دسي فكر زور مهمة دنيا هر مالك هر قوشو كولانك هر معبدك هزاران خواي دروينو بتو بتخانه تيايا تيايك بيتشك بسبا بي دينارو بي دولار نخوين دوار بي تميانو بلي خلقينا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا بلين لا إله إلا الله سركوتوا ابن وسريش كوتن وناجح إجبو دنيا بريبو لجاوازي رنقو دنقو تيرو هوزو آغاو كويلا أم بشعاري كلكم لآدم وآدم من تراب ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بتقوى سيركا تقوريك تشهامتك تمردائتي وجواميريك كاتك وأميكان بلالكان باردك وأن توسينا أم قورا أمنا أم نوري تاوى علي خلقينا هموتان لآدم نو آدميش لخولا كس فضليني بسر كسا إلا بتقوى نبي خير الناس أنفعهم للناس باشتريني مروف أو يسودي بو مروف كان هبي هركز آزاب وايا مالو ساماني زياتري كو دكر دوا خوي هل دكيشا أم سرورا برسي بو باكو براي نبو باكو ران حشتري نبو بانجي خلقي كردو فرموي كونوا عباد الله إخوانا ببن دي إخوة وبراي يكتري ببن دي إخوة براي يكتري كزبن دي كزنبه وكز كزنة وسينيتوا هموشتان براي يكبن رز ليك بقرن لابشتي يكتري بن لزمانك داكتو خوشت جنو دايك زور بيبهابون بجنوك سير اكران دا چوسين رانوا زنده بچال اكران ام سرورا فرموي خيركم لأهله وانا خيركم لأهله باشترين مروف اوه لقل خيزانك اي باش بي من لهموتان باشترين لقل مالو خيزانكم اوش ما في افرد فرموي لا يكرمهن الا كريم هر تياوه برز نبه رزي عفرتان ناقره هر تياوه سوك ورسوه نبه سوك آياتي بعفرتان ناقه او ما في عفرته 1450 سالمو پیش او پیغمرا هات بانگی امی بو اوکر دسی امی بو اوکر فرموی الجنة تحت أقدام الأمهات حديث نية بلام أما حديثة بيهات فرمي دايكم فرمي إلزم رجليها فثم الجنة برو قاتي دايكت شك مكاني دايكت بقرة بهشت لوياية رازيكا دايكت رازيكا لكاتيك دا كويلة وقران مر دادرايا برو ألويليان تيو دكرا أمسر ورهاتو زيدو زينبي ليكتري ما ربري زيدي كهيلة زينبي قريشي بور زايد يغمري خوا بلال عمار سلمان صهيبي هنا كدني بها وشاني أبو بكر عمر عثمان علي عبد الرحمن أبو عبيدي قريشي بتنهاو لشاخوا لشاخش لأشكوتوا دستي كربة درس خندنو زانين وزانياري بدنيا دا بخشيوا لكوربل ناسية ودستي فيها كردو باسي قلمي بو كردن باسي علم وعلمي بو كردن اقرأ بخوانا شوان نخوانوار همو عرب أزانن أم محمد حرف خوانوارينيه يساهات وتوالي خلقين اقرأ بخوانا باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق أما علمي كوربل ناسية دكتورة كان باسي وكان منعط شون دروس به لا لا شيء لا سبيرمو لا بويضو انجا وردور دور دور دور ابيبا نطفو ابيبا علقو ابيبا مضغو ابيبا طفلك وانجا دواي اوا يت الدنيا اوانا الذي خلق الانسان من علق دواي اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم بس قلمك قلم نوسين علم الإنسان ما لم يعلم إنساني فيري أوكر كنيد زاني إنسان شيا زاني هج كيف يكر الله بلغت شيا وعلم آدم الأسماء كلها خواها مشتكي فيري آدم كر آدم إش جدي بشريته لبرو هر شيا زانين خواه فيري كردوين وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون أويكنت أنا زاني خواه فيري كردن أم بيغمرا برزو برزا ام گورو سرور و نوری چاوا آواهات لبیسو سه سال کمتر که تمنی پیغمبر آیتی بو توانی دولتی اکی خاون دستور خاون اعلا خاون سپا خاون وزیر خاون دادگا خاون زانکو خاون سفیر خاون برنامه و فکر خاون آمانجی رون و روشن درست که يا ما بوا بيسوبين جرين هر الله حكومته كمان سوايا خلا بيسوبين جي شو ده اسمان بينا كردوا اي دولتي مات اي شعب عبد الله نهري اي شيخ سعيد فيران اي قاضي محمد اي اسم كويشكاك اي عبد السلام بارزاني وملا مصطفى اي اوانت شيان كردوا نا امل ان ودويك والله ان بيسوبين سال هيشتا هر سواينو گروگالکین او با 23 سال توانی لناو کل رقترین مروفا لوشکرین بیابانا دولت دروسکا دستوری هبه آلائی هبه یاسای هبه یاسای هبه ابو ذر غفاری نابه با بلال حبشی بلی ابن سودا کری جنر رشکا أبي أبو زربت بالكوي يضع خده على التراب ويضع بلال بأخمص قدمه على خد أبي ذر أبي أبو زر بالكوي كلمي سبيب خاتسر قلو أبلال شبيب خاتسر أولاكي بوي مراقي دلي أبو زر درچه كغلطي كربلان برببراكي سكاتي فاكر وتي كوريجن الرشكة يا سا يا سا حكومتي هريم يا سا سرور بي قورو شوان وق يقبن انجا نجات ما نبي يا سا برقرار بي ابين بدولت يا سا دوامي هبي بي اقين يا سا ببي لولات ما نا خلق يارمتي ما نداو رزمان لي اقري اقر بي يا سا بين اقر بي قانون بين اقر بي عدالت بين الروخين ناو نشان من نامينه ابين بپني زمانه بزوري چك نبو او دولته دروس کر برزان وعلن نخوشکان وعلن رسمي شمشيركن داعش دينه و ببلغا والله والله والله ملا طاهري باموشي چن ازانه داعش نينري اسلام نيه والله ماركسيا كان ازانن والله ليبرالية كان زانن والله اشتراشة كان زانن بالله زانن بلام ايانويل لو ريقانوا لتندروا كانوا بان لخوا بدن لبيغمر بدن لقرآن بدن لصحابة بدن لأخلاق بدن لقيم بويا اغلن اواني ديوني شروعين كردوه وامانيان كردوه والله أزان وانية بالله أزان وانية بيش أوي فتحي ولاتان بكن فتحي دلكاني أنا كرت دلكاني أنا فتح ذكرت نوري إسلامة شو دلكان دعائي بيوستي نبو ما قال لشوانيكا روميا فارس خلقي هجاريان بكاريا نابي وكو سبرو وكو قلغان بووي كوشككاني خويا نلرزي وك استا امريكا وروس سوريا ين كردوا بقلغاني لبشتيوا دفاع لمرامكاني خويا نكن اجنجين بووي خويا نوي خويا ايانوي لبرأوا مقر لشوينيكا دجمناني خوام رضايتي خلقيكي هجاريان كردوا با ساتر بوي ام ديني خو نغات اوي بوي كوشكانيان لرزي بينك لو كاتا جنج دروز بو بي اجينا جنج دروز نابو بريزان اسلام مسلمانان خاون عزت بون خاون شكو شهامت بون تاكاتي دسمان بديني خو ابو تاكاتي ايمان داري راستقين بون تاكاتي كردوي تشاك من هبو تاكاتي يقريز بوين تاكاتي داهي نربوين تاكاتي برهم هي نربوين او كاتلتي شو بوين برز بوين بوي اخوة فرمي ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون عزتي خوايا هي تغمري خوايا هي ايمان دارة بلا منافقان نازانا بس كاتك ايمان ضعيف بو لدلكانا عملي صالح بو بعملي سيء وحدة بو بتفرقة لمنتجي وبين بمستهلكي لبخشندي ويدي عليا وبين بيدي سفليا وصولكر او امان لهاتو كليمان هاتو امهمو داهاتو ساماني عالمي اسلام قلاني اسلام چپاو اكري وطالان اكري خوشمان بو برميلي نوت بجيراوين كركوكي كان الارزن بو برميليا نوت ويتر باسي كردوسان جمكا لهر لا ديو ناحيك يا بير غازو بير نوت كيتيايا امش حاو مانا امش بال مانا ما قال خواب الرحمي خوي الرحمن تبكا ثوبان خوي اللي رازي به كمولاو غلاني بيغمر بو زول لخزمتي ابو الي قال ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها ريتي أتشيو أخلي بري قلاني دنيا بين سرطان وسرطان تيفكن شوندر ندوغ لقرق سركن اللاك لهمو لا يكوى سيديكا من كل افق لهمو لا يكوى بين سرطان تيبكا قال قلنا يا رسول الله امن قلة يومئذ او رجا كمين بويا سرمان تيبكا قرقهارا كان طاغوتا كان قال انتم يومئذ كثير فرمي او رجا زورن يوى زور زورن مليار نيوكا ولكن تكونون غثاء كغثاء السيل بلام كفن وكو كفي سرعو ينزع الله المهابة من قلوب عدوكم خواترز لدلي دجمنان تاندره ايني ويجعل في قلوبكم الوهن اي خاتة دلي ايوه توشي وهن دابن دردي وهن قال قلنا يا رسول الله وما الوهن وتمان وهن شي يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت دنيا ويستي رقبونا ولا مردن حتى على سر قبران خلق حزلاك باسي مردن بكي تجربة مكردوها جاري وقت تلقينكم لويك تلقيني مردوكاكم ألم خلقينا أمولاتا بيويسي بآودان كردنا وهايا باجين قبل باريزين دعاي خلقان يقن ما مستدامو خوش ببراسي تلقينك وخوش بو بس اگر بلاي خلقينا أما كوتا منزلا أمرين دعائي كما نامين اتوا كرسيو تختو تنكا نايا لقل مانا بيا قذاب الملاكان هرباسي اسخاتو سر فتريكا حزكا لسر قبركيش لقراقي قبركيش هرباسي الدنيا يدروكي الدنيا يدروكي حب الدنيا وكراهية الموت. حزمان لجيانا رقمان لمردنا إبو ماما ساعة عيضة بياو حزي لجيان به بعزة ونع حياة بعزة قيناك بلام حياة بزليلي إنسانا بحزي ليبكا مردن بعزة شهامتا مردن بزليلي سخو زلتا حياتونا پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم باسي اموز عمان بوكا قرآن فرمي ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض اخوة فرمي اموه من ادبني انبسد شوسا وكهاني سرزوية ونجعلهم ائمة بيان كان ببيشوا ونجعلهم الوارثين بيان كان بميراد قريزوي بحاكمه فرمان روا اما قرآن وامان بيه فرمي كواتا اگر ايما لايق بن خوامان ليكا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا خوا وعدي ياوا أو إيمانه به وعمل صالحك أو إخوا ناس خوا برز به خوا بايداريكا ترز لدلي دركا تمكين يداتي لسر أرزا بمرجع يعبدونني لا يشركون بي شيئا خواه فرمي من ببرستن هاولن بوداننين ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون خلقنا أسبابي أو زلتي امرو جهاني إسلامي بيارو لسي خال شوار خال اجميرم درجين آدمي يكم حب الدنيا وكراهية الموت همو عالمي إسلامي همو عالمي إسلامي بملاكانو بشيخ كانوا بأمير كانوا بوزير كانوا بمفتي كانوا حزيان لمردني أو حزيان لجيانا دوهم إضاعة الصلوات واتباع الشهوات فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات چيني بيابوا نيجا فوتيني شهوة فرستا بدواي همو كل قجبنيك بوني شهوتي سك يا عورتي لبراك بويا وامان لهاد خاله كتير خواه ماذا نكردن بو دجمن آياتي كردني دجمن إعداد العدة نيالنا ومسلمانانا خالي شوهرم التفرق واختلاف وعدم جمع الكلمة بس بربربون مالكان بربون هوزكان بربون قلب بربو شار بربو حركي بهزارنا وناتوروا خاله كتير بريتي إلا نماني عملي صالح كم بونوي كاري تاكا زوربوني كاري خلافة بخشين نماوة رجدي وغش جاقي قرتوا توا بوي هاول بدين محاولة بكين بمروحوا نجينو بمروحوا نمرين خواهي قورو فروردقار وعدي داوا إيما رزقاركا أقر إيما بين ولا إخوا أقر إيما توبة بكين أقر إيما دس بقين با ديني خواوا بس سنتكاني بيغمري خواوا برزان بيانية ما تسكين بمولونا ما كردن بياني ما بس مسبيني انية يعني لما انقا لكردوسانا لزوربي شارو شاروشكا كانا مولونا ما يكي زورا كري مولايا صليا خيني نوا صلاوات ليدين قرآن خينين وطار دين همو سالي همو سالي همو سالي بلام دورين دا سنتكاني بيغمري خواوا براو برا دنيان بيكوني جنو مرت باش كله يكتريدن خيانتي زوجي لولاتا زورا غشو برتي الخواردن زورا خلقي نباد بين توبه بكين براسي پیغمبر اخوا عجز ابي بحالي ايما زحمتي ابي بوسعي ايما فرمي من غش فليس منا او يغش قال امتي مني خالا گناهي منو يوش خوش به خوا عاقبت من خير بكا خوا اصلاحي حال من بكا سركوتو سر فراز من بكا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا خوايا نخوشا كان شفاء بدي خوايا نخوشا كان شفاء بدي خوايا نخوشا كان شفاء بدي خوايا هدايتي رولا كان من بدي خوايا هدايتي ملتك من بدي خوايا أم ملت أمة بارزي خوايا أوي قرزارة خوايا رزقاري كي أوي أسير داما خوايا رزقاري كي خوايا أو بيش مرقانة بارزي كدفاع لشرف وكرامة ديني أم ملتك يا رب العالمين خوايا بخاطري عظمتي خود لهمو آفات ابمان پارزي لهمو شر و شرنگيز ابمان پارزي دور بيا نزيك بيا رب العالمين خايا لمن خرج بي خايا بارنا دي بسرمانا برقين قرين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا